فيجب أن يتحدث إلى بشيء طيب. يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجواءهم إلا من أبي صدقة أو معروف أو إسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا بد ذلك إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. وهكذا يحرم على العبد قراءة المال، يجب أن يضيع ماله في الباطل في المنافي في سعف المعاصي، لأن يصود المال ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والعبوده والمباح. هذا كذلك السؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يذكر أنه قال حي جيد للريع، أو بعض الناس لإحراج غيره وإيذاء غيره. وهكذا سؤال الناس، سؤال الأغنياء، سؤال الناس عندهم يحتاج بحاجة لا يسأل إلا عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحب إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حماله تحل فيها المسألة حتى يصيبها دون الرسل، فما على فرصة بين الناس، أو دين قارب ما عنده شيء لحاجة وفاء الدين، ورجل مسألة وفاء فقر حاجة حتى يقدر حتى يقول فيسأل الناس فيحصل لهم ويسأل حاله حتى يصيب أقوام العلم. من يصل اتفاق الحاجة وشدة فحلت له المساء حتى يصير طوال العيش، يعني شدة من العيش حتى يصير يصير لا يشد من سبب أو وظيفة أو مركب يعينه وشد حلت. والثالث من أصل اتفاق فقام ثلاثة من دول حجام قومه من المعروف بالخير لقومه يشهدوا له من أصل اتفاق، لكن غريب ثم أصل نكبة، فلا بد أن يشهد الثلاثة أنه أصل نكبة وأنه افتقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها، وما سواه من صح. هكذا جاء الحل للأمر. فالواجب على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله، وأن يحرى قطعة الرحم والعروض وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حرم الله عليه. فلما خلق الله الرحم قال قامت فقالت إن أنا هذا مقام العائلة من الطبيعة، فقال علي جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع في قاتله، قال فذلك الأجر من وصلها وصلت ومن قطعها قطع. فالرحيم لها حق السلام، وصلتها من أسباب وصل الله لك وإعانته، وقطعها من أسباب إعانة الله ولا حول ولا قوة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. سابق الله يقول الحامل يقصرون الصلاة والاختلاط لديهم متكشف جدا ورحيم يشرب الشيشة، وسؤالي ما هو واجب احيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم الى بيتهم؟ الحامل يقصر الكافر تحسن اليه قريبا في الاسلام، قال الله تعالى في الوالدين وصاحب الله الى معروف وهما كافران، إذا تيسر تأليفه أمرت من الخير هذا المسلم، والمسلم تصله بإحسان الغير بكلام الطيب الزيادة. وإذا كان عنده معاصي تنصحه في التكفير أو حق اللحاء أو الإسلام أو غير هذا من المعاصي أو أكل الربا تنصحه، تتقي الله فيه، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا مثال من سنتك أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه، كل هذا مثال. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل هذا المغرب من الله صلاة المغرب وسلم مع الإمام وهل صلاة المغرب صحيحة؟ دخل رجل إلى الصلاة بالأمس مع الإمام وقد جمع المغرب مع العشاء، فوافاهم في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ونواها مغربا وسلم مع الإمام، هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزي على الصحيح يأتي بالإشارة وإن دخل عالم من أولها جلس في الثالث بعد الثالث ثم سلم معه وما أثر به. يقول هل صلاة هذه صحيحة برغم اختلاف مكان التشهد الأول فيها؟ إن كانت صحيحة عليه يأتي بالعشاء بعدها، ولا الله أعلم بالتشهد الأول من أجل متابعة، هذا التشهد من أجل متابعة. والبخاري في صحيحه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: يتصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يبقه في ذلك اليوم سم ولا سحر. روي ايضا بلفظ يتصبح بسبع تمرات من تمر العالية. فهل المقصود تمر العجوة او تمر المدينة؟ فاذا كان المقصود بالعجوة فمن قطعت المدينة ثم زالت موجودا ثم المدينة حمود. ولهذا في النحو الاخر من صبح بسبع ثمرات منا بين لا بعثها منا بين لا بعثها ونحو الله وسهر يرجع في بقيه خبر ذلك. وان هذا وصف اغلبي يرجع انه يعم بقيه التمر فالتصبح بسبع ثمرات من اسباب العافيه من السهر والسهر. واذا كان من تمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الناس سواء العجوه ولا غير العجوه. المهم بالعجوه التمر التمر المدينه وقال التمر عجوه. سبق الله يقول: ما حكم الجلسة في الاستراحة وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الجلسة ما بين الثلاثين جلسة الاستراحة بعد الأولى بعد الثالثة في الأربعين وقالها جلسة الاستراحة مثل جلسة بين الثلاثين وهي مستحبة يعتبرها الأوضاع يعني أساس. سبق الله يقول: قال الإمام ابن كثير في بداية النهاية قد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع الرعد؟ فليس الله جمع أن ينزلني وهذا حسن مع الحسن في سنة جلال الضعف لكن يتعان أيضا مع الحسن ولا في السنة جزء لأن حجاج جلال الضعف السلام لكن يصرح هذا السماع كان السلام هو أجول ويظهر معانا حسن إليه. بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استمع بسم الله الرحمن الرحيم. وهي أحاديث الأول النهي عن حمل السلاح في الحرم لأنه وسيلة إلى وقوع المعنى المعنى أخباره ومحل أن محل أداء المناسك فلا يجوز حمل السلاح إلا بالحاجة لأن رسولها أن حمل السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح فيه. ولهذا لما وسيع من عمر في أخلص قدر الشاه وجاءه الحجاج يعود سنة 73 قالوا يعلم أصابه قال أنت قالوا كيف قال أنك أفضل السلاح أفضل السلاح من أرض الله يحمل وهمين قال يدل على أنه إنه يريد في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الله قال يعني الحج حذرا من وقوع ما لا تنفع به إلا من أمر لا بد منه. وفيه ايضا الحث على هذه ايضا الحث على نفس الجميل بصلاه العين وعن السنه يتجنب المؤمن بصلاه العين لان عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فحول عنه في الجباج دل على ان هذا امر مستقل رؤيه تجنب العين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسها الا من لا خلق له لانه من الحريم لا تصلح الا اليها. قد دلت الاحاديث على شرعيه تجمع يوم العيد ولبس الحسن من الثياب والتبكير الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء ونورهن والصلاه مع الناس حتى الحجاب مثل نخله الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكون خلفهم وما في ذلك من خير دعوه المسلمين جميعا وما يزال من الرجال والتي ليس لها جبال تجلس لاخوها وتصفرها من جبالها تصفر مخروج ماس من العيد والتكبير ليله العيد حتى تنتهي الفطره بقوله جل وعلا ولا تفرقوا الله ولا هداكم يوم عيد الفطر تفرقوا الناس من غروب الشمس الى انتهاء الفطره والسنه يخرج يوم العيد على ان يفرح الله عيد الفطر ففي صلوات كما كان يفعل يشرب يوم عيد الفطر اما عيد الاضحى فالافضل فيه ان يكون حتى في بعد الصلاه هكذا السنه نسأل الله السنة في التكبير في الأطفال. السنة التكبير لكن في الأطفال في التكبير في أول العشر إلى نهاية إلى مساء العشر ثلاثة عشر يوم كالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول ثلاثة عشر والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الأصل يوم ثلاثة عشر خمسة أيام مطلق ومقيد جميعا وصلى في الأيام الأخيرة ثم عرفة إلى أن هذا كان من قيام التشريع يكبر أكبر الصلوات ويكبره بقية الأولى. لا هل يجوز عمل عيش الشعر من مرة من حينة أمام النساء والحارين؟ لا وهل يقبل الوضوء؟ إذا كان عيش يسوي أسود لا بأس المقصود الصلاة لا يجوز فإن يسوي به يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها السنة وسنة السواء فإن صلى شعرها بعين السواء فلا بأس أو شيبها بعين السواء فلا بأس فالشيء يغير بفضل الصحة أما إذا كان ما في شيء تصبح بالعلم والسواء والخمر والصفا لا باس. سابق الله يقول ماذا يجب على التسجيل عمله في الجامعه الدينيه غير الصدقه؟ ماذا يجب على التسجيل عمله غير الصدقه؟ الفقير ماذا يجب عليه عمله من الناحيه الدينيه غير الصدقه؟ الفقير نعم الفقير يقال عليه الصدقه فقط يصدق وكافي فقط لكن الفقير إذا عجز نعم إذا فيه قصة على كل فرق تؤديها قبل الصلاة ولو كان فقيرا إذا كان عندهم ما يفرق عن كل يوم وليلة صاع عن نفسه صاع عن زوجته صاع عن كل ولد من أولاد وإذا كان عجز نعم قال الله غني معروف عليه بشرف الله أما الصلاة تقول لا لا كن على حسب الطعام إن أنت عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الصدق والمتقين يصدق هذا الوقت أفضل الصدق عنه إذا كان بقيه يصدق لا تيسدق إذن أفضل صدق من أول ربي شئتا إذا كان بقيه يصدق لثمرة مثمرة في بريال في غير كل سنة يتقى من أول ربي شئتا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل وبعدها بعثان لها قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا ثلاثة كرامات فدفعتها إلى حريشة فدفعت إلى كل واحدة من قلتيها تمر ورفعت السقة التأذي تأكلها في السقة التي رفعتها التمر الزائدة فشقتها بالرحمن الشيء قالت عائشة فأعجبني شأنه ولما جاء لي أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها إلى جنة يعني بها الجرح صلى الله عليه وسلم جدي رحمه الله قتل بالخطأ فتاة صغيرة في البندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع أهل الجد دية وفي عبارة عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟ بعد 100 سنة فهم يسألون بعد 100 سنة كانت حزنها كل وقت الآخر نعم تكفى الكلام هذا هو رأي سابق الله يقول نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء وصلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء هل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ لا يا الله ما بيكون ثلاثهما في الجمع فلا وإذا التأخير فلا بد الفصل بينهما بل التأخير فلا بد الفصل بينهما هذا معنى ليس رحمة فإن هذا في جمع التقديم في ضم العشاء إلى حرام المغرب يحل يقيم العشاء من التقديم وأما جمع التأخير إلى آخر المغرب فلا وقت العشاء بعدهما لأنه يؤثر. قال الله يقول سبق أن قلتم في جدت لكم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلي الرواتب فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك؟ لأنه صلى صلاة المقيمين ثم صلى صلاة المقيمين صلى في المقيمين صلى الرواتب الذي صلى في الشهر إلى قصر لم يصلى الرواتب إلا في المسجد وإلا التهجد إليه أما إذا صلى الإنسان مع المقيمين قال الله عز وجل هل يبقى الزوج محرما بكل زوجته ام لا؟ كل زوجة محرم للزوج سواء طلقها او ماتت او ماتت لم يستقر ان زوجه ثم الاب صار محرما للزوج ولو طلق حبيه ولو مات حبيه ولحبيه بقى. وسألكم الله يقول هل يقبل من اهل الكتاب ان يؤمنوا بما انزل اليهم فقط ولماذا؟ نعم هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟ لا يقبل من أحد الأمل إلا أن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وكذا غيرهم اليهود والصليبيين والشيوعيين كلهم لا يقبل منهم إلا أن يدخل في دين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسدد بشريعة الإسلام وإلا فهم كفر ولو أن يؤمن باليهودية والنصارى لأنه دين منشور فعاف الله محمد لدينا الاخر قل يا ايها الناس اني رسول الله يهود الله فسبح الله ورعاه وما ارسلناك الا كافه لم ياتي بشيرا ولا نذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في حديث عمر لما اخذ فتقطع منها الثوره وقراها راى امامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو جئك لم يصح حيا لوسعه الاتباع فقال صلى الله عليه وسلم والذي يأتي منه لا يسمع بي أحد من غير يهود ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وفي قبله إلا كان من أهل رواه مسلم. فالله جل وعلا جعل محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع فليس لأحد يخرج عنه فدينه وعن دينه لا يهودي ولا نصراني ولا غيره. يجب على الجميع أن يدخل في دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل منه سريعا ومن لم يفعل فهو كافر ثابت الله يقول إن الجند تعليق السفائر بالمنزل على جميع الجدران ومنه يكون تشبه بالكعب ترتفع أولا إذا ترتفع تجد الجدران الملائكة الملائكة ترتفع أولا ويجمال الحديث من جنبورة تشبه الجدران. أما إذا جاء هذا النوافل ما في بارك الله يقول وضعت من خالتي مع أبنائها من الزوج الأول هل يصبح أبناء الزوج الثاني فكرة للقضاء أم لا؟ إذا رأيت ووضع الإنسان للمرأة خمس أرضعات هذا الأطفال في حولين صارت أما وصار أولادها إخوة من جميع الأزواج السابقين واللاحقين إذا رأت المرأة إنسان في حولين قبل أن يفطر خمس رضاعات من الأكبر صار لا جميع وصار أخلي أزواجي أمي وأخلي أولادي أمي سابقين واللاحقين. سابق الله يقول في أوقات الحرب ينتقل المصلون من بعض المساجد إلى فناء المسجد أي في حوش المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر هل ينطبق على بناء المسجد جميع أحكام المسجد؟ لا بناء المسجد بس ما دام قد أدخله من المسجد يخرج من المسجد وعجب عن الحياة وعجب عن الحياة وعجب عن الحياة وعجب عن الحياة وقد شفت المسلم مثل المسلم يسرع هو تقريبا يقتل العلم يقتل العلم. الشيخ حفظك الله عن عجزة الاحتيار يكون يعني المرض ولا شعر ولا شعر إلا شقة مرض إلا كبر خلق إلا عمل جميعا وشقة على الصور أو شدة شهرة ينفقون على الصور شهرة الجناء على الصور يجب فإذا شعر قول ابن حجر في مقدمة الفتح كما أتى عند قوله الرحمن على السواء قال هو من المتشابه وفي آخر الجملة الثالثة عشر تذكر السواء تذكير السلف الصالح كيف نجمع بين قوله الأول والثاني؟ السابق هو جهة المعنى الكنزية من جهة الكنزية والله هو المتشابه من أنواع العرش وفي معنى الكنزية الله سبحانه يعني يعلم بذلك يعلم بذلك يرجع على كلام الأول يعلم من كلام الأخير أنه رجع إيه نعم بس فقط الله يجعب هنا بأسفة الحمد لله نسل كلامه كلها تنقالها سأنتم نعم الله يكون الشيخ بس يا المسلم